بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم. بسم الله الرحيم. يذكر المصنفون رحمه الله في هذا الباب فضل تلاوة القرآن وحملته، يعني حفظه. ويستحب المسلم أن يحفظ القرآن كاملا، لأن من حفظه يكون أقوى في الاستدلال وأسرع، وبإذن الله من يحفظ قلبه يكون أرق من غيره لكثرة تلاوته للقرآن. ولأن الحافظ في غالب الناس أنه أكثر تلاوة من غير الحافظ، لأنه يقرأه في مسيره ويقرأه في جلوسه وهكذا. فإن لم يتيسر للشخص حفظ كامل القرآن يحفظ ما استطاع، لكن يسعى إلى حفظ كتاب الله الكامل. والله يقول: حفظ كتاب الله كاملا. قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور. فكلما أمكن أن الشخص يجعل هذا النور في قلبه، هذا أكمل له وأفضل له وأعظم له وأشرف له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في القبر أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم حفظا القرآن، وأنه سلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإيش؟ وروينا عن عثمان بن عفان، يعني الصحيح وروينا، يعني المشايخ رووا لنا هذا الحديث فرويناه. نعم. هذا أضبط من ورويناه، يعني نوي ما يروي وإنما روي. نعم. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه. نعم. الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. نعم. لذلك المسلم يسعى أن يعلم غير القرآن، لو يعلم أولاده حتى يدخل في هذه الخيرية، أو يعلم إخوانه أو جيرانه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. نعم. يعني إذا كان يتعتع القرآن عليه شاق له أجران، فيدل على أن الذي يقرأ وليس هو بشاق عليه، وإنما سهل عليه في حفظه، منزلته أعظم، قد يكون له أكثر من أجرين. لذلك قال: مع السفر الكرام البراء. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أترجة معروفة، أكبر من البرتقال. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، هكذا القرآن رائحته طيبة وما في الجوف طيب، جوف المسلم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. هنا اللي هو الإيمان، لكن ما في ريحة، ما في رائحة القرآن الزكية. نعم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. اللي هو ريح القرآن. طعمه مر اللي هو قلب المنافق المبني على الكفر، وهذا يدل على أن المنافقين يقرؤون القرآن. فإذا كانوا منافقون يتلون كتاب الله فالمسلم أولى وأحرى بهم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. لا ريح لأن ما في قرآن، طعمه مر الكفر الذي في قلبه، مرارة الكفر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. يرفع أقواما سواء في الدنيا والآخرة، مثلا من الرفع الأقوام البشارة بالجنة وإنهم على الهدي الصحيح، ويضع آخرين يبشرهم بالنار والعياذ بالله. لذلك قال سبحانه عن القرآن: يضل به كثير، نعم يضل به كثير، يهدي به كثيرا ويضل به، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر الله بأنه يضل بهذا القرآن كثيرا، يعني أولئك على الضلال، ويهدي به كثيرا. فإذا قيل وهو قرآن يضل، نقول نعم يخبر ضلال من ضل. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. نعم، يعني الشفيع يدافع عن صاحبه يوم القيامة، قل يا رب هذا يترك كتابك حتى لو فعل ذنبي اغفر له ذنبه وارفع درجته، وهكذا. نعم، الصيام كذلك شفيع، يعني من الأعمال التي تشفع القرآن والصيام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. نعم، لا حسد المرض بالحسد الغبطة، يعني ما يتمنى زوال النعمة التي يتلوها ذلك التالي، وإنما يتمنى أن يكون هو مثله. نعم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا مغبوط، كل يتمنى مثل ذلك، وليكن أنت ممن يكون، وليكن أنت ممن يغبط على ذلك، فتل القرآن فآناء الليل وآناء النهار في كل حوالك. نعم. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاري ومسلم. نعم. وما قال لا غبطة إلا يدل على أنه فضل كبير. نعم. والأفضل والأكمل أن الإنسان لا يغبط غيره حتى لو الخير، يعني يعمل ولا ينظر إلى غيره في منافسة للخير. لذلك قال شيخ الإسلام: أبو بكر لا ينظر إلى غيره، قال: ومثل أبو بكر كمثل النبي عليه السلام، ما ينظر لغيره، ومثل عمر كمثل موسى عليه السلام، موسى ينظر ماذا تفعل هذه الأمة، ماذا فعلت هذه الأمة، وينظر هل هي أحسن أم لا أمته، وعمر كذلك ينظر إلى أفعال أبي بكر فيسابقه. قال: فحال أبي بكر وهو عدم نظر الآخرين أكمل. نعم. نعم. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا. والمراد بالحسد هنا الغبطة، لأن الحسد أصل الحسد تمني زوال تلك النعمة، يعني مثلا شخص يقرأ القرآن الليل وطرف النهار، شخص يقول ليتني مثله، هذا غير مذموم، وشخص آخر يقول يا ليته ينسى القرآن وأنا أتلو هذا القرآن، هذا حسد والعياذ بالله. نعم، هذا حسد مذموم، لكن مقصود بالحسد هنا لا حسد إلا في اثنتين، تفسر الرواية الأخرى الغبطة. نعم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله على هلكتين على رعيته وعلى الناس. نعم. رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة يعني علما. وعن عبد الله بن مسعود يقضي بها ويعلمها، يعني من أشرف الأعمال إذا أخلص الشخص تعليم والقضاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا على عدم المضاعفة، هذا في أصل الحسنة، كل حرف حسنة، لكن الله يقول والله يضاعف لمن يشاء، قال ابن كثير على حسب الإخلاص. يعني قد يكون الشخص لو قرأ صفحة واحدة من كتاب الله قد يكسب أكثر من ألف حسنة، لكن في أصل الحسنات قد تجد في الصفحة الواحدة قرابة 300 حرف، فتكسب في صفحة واحدة 300 حسنة، هذا في الأصل، وقد تضاعف، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. قال الترمذي، رواه الترمذي. نعم. وعن أبي سعيد الترمذي. نعم. الترمذي من بلد اسمه ترمذ، الآن هي في إيران. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث ضعيف. نعم. الغالب الترمذي قال حسن فهو ضعيف، ولهذا بعض الصوفية يقول أن أذكر الله ولا أدعو يسلب هذا الحديث، نقول حديث ضعيف. من شغله القرآن من ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يقول ما يحتاج أدعو أن أذكر الله فقط، يقول لا، لابد تدعو. الله يقول أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، كأن شبه ببيت خربان، جسد خربان، الذي ليس الشخص الذي لا يحفظ شيء من القرآن، وبقدر ما تحفظ بقدر ما تبني هذا البيت، فإذا حفظت كامل القرآن فقد بنيت في جوفك بيتا عظيما وبداخله كنزا كبيرا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهذا الحديث يدل. نعم. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن بعض الأعمال التي تعمل في الدنيا تعمل في الآخرة، لأن تتلو في الآخرة تتلو. وهناك ليس من باب التكليف، وإنما من باب الرفع والتشريف، اقرأ فما زلتك عند آخر آية كنت ترتلها. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن عدد درجات الجنة بعدد حروف القرآن، اقرأ ورقة هنا منزلتك عند آخر آية على عدد آيات القرآن، لكن أقول هذا علمه عند الله، عدد درجات الجنة علمها عند الله. إذا كان الشخص بالآية الواحدة ترتقي منزلته في الجنة فيدل على أن المسلم يسعى كثيرا لتلاوة القرآن لو آية قصيرة. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا.